الشريط الأربعون، السير إلى تبوك والمرور على ديار ثمود وفزع ذو الروم وهربهم، ثم مؤامرة المنافقين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة مسجد الضرار. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر بالطريق صلوات الله وسلم على ديار ثمود وهي الحجر، فقال: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. وذلك أن هذه الديار ديار معذبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا وهم باكين أو متباكين، وكانوا قد طبخوا وعجنوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ما طبخوا وأن يأخذوا العجين فيعلفوه الإبل. وهذا فيه دليل على تحريم شرب الماء من ديار المعذبين، ولذلك يذهب كثير من الجهل الآن إلى ديار ثمود وغيرهم من المعذبين، فيذهب هناك ويفرح ويضحك ويأخذ الصور له في تلك الأماكن، وهذا مما لا يجوز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر صلوات الله استحث راحلته وقال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر في مكة، شرفها الله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أسرع فيه. لماذا؟ لأن وادي محسر هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل أبرهة ومن معه، فدائما أماكن المعذبين المسلم ينبغي عليه أن يبتعد عنها خشية أن يصيبه الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. وفي تبوك أصبح الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء، فقام صلوات الله وسلام فاستسقى لهم، فأرسل الله تبارك وتعالى السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء، أي حملوا معهم من الماء. وفي هذه كذلك أي الغزوة ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن لصيت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي؟ يعني بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقال لبعض من معه: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ يعني إيش هذا الكلام، كيف يكون نبي ولا يعلم أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، أي كذا وكذا، وذكر ما قالته، ثم قال: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. الله أكبر، أين الذين يزعمون أن النبي يعلم الغيب؟ أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوالهم وما يحدث لهم؟ إن هذا والله من الباطل. ولذلك لا يجوز أن إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية، فإذا سأل سائل في الأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أنه ما من أمر شرعي إلا ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا يقول لك أين فلان، لا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، بل قل الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، أي حبلها تعلق بشجرة، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فانطلقوا فأتوه بها صلوات الله وسلامه عليه. وفي الطريق أي إلى هذه الغزوة وقع كذلك أن مات أحد المسلمين وهو عبد الله بن نجادين. يقول عبد الله بن مسعود: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، يعني كان نائما ثم استيقظ فرأيت نارا من بعيد في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو النجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، أي حفروا له حفرا ليدفنوه. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، أي ينزلانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفرة صلوات الله عليه وسلم، وهو يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، أي وضعه الوضع الصحيح في القبر، قال: اللهم إني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، والله إنا لجميعا نقول يا ليتنا كنا أصحاب تلك الحفرة. النبي صلوات الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، يخبر عن رضاه عنه ويسأل الله أن يرضى عنه. من منا لا يتمنى هذا؟ كلنا نتمنى هذا، فنسأل الله تبارك أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، أي ما استطاعوا أن يأتوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، إيش اللي حدث يعني؟ فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني حر شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، أي من العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا. قال رسول: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما، فقالت السماء، يعني لم يرجع يديه حتى قالت السماء، يعني أذنت السماء فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر، يقول: فلم نجدها جاوزت العسكر، يعني هذا الماء ما جاوز العسكر بل كان للعسكري نفسه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر هناك، وكان مستعدا للقاء العدو صلوات الله وسلامه عليه. أما الرومان وحلفاؤهم الذين كانوا قد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سمعوا بزحفه صلوات الله عليهم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا هو الرعب الذي نصر به صلوات الله، أوقع الله في قلوبهم الرعب، فما جاءوا ولا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تفرقوا في البلاد ودخلوا حدودهم، ولم يكن هناك قتال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقع في تبوك، فلم يكن هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، بل رجعوا خائبين مرعوبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع صلوات الله وسلامه من تبوك، وكان قد بعث وهو هناك خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، أو أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة كان نصرانيا وكان ملكا عليها، أي على كندة أو على دومة الجندل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان في من حصنه بمنظر العين، يعني قريبا منه، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني البقر تفعل هذا الشيء. قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسي فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا يعني يأتون بالبقر، تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، فبعث به أي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن خالدا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم به حقن له النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع أكيدر دوم هذا أو دومة إلى أهله سالما، أي ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمره بدفع الجزية، وقبل الرجل فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، قلنا بدون قتال، مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه، كفاه الله جل وعلا القتال. ولكن وقعت حادثة تحتاج إلى تأمل وإلى وقفة، ألا وهي أن بعض المنافقين في الطريق حاولوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك إلى المدينة وكان في بعض الطريق، قام ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوا النبي صلى الله عليه وسلم من رأس عقبة في الطريق، يعني مكان مرتفع يرمون به صلوات الله وسلامه عليه. فلما بلغوا العقبة المكان المرتفع هذا أرادوا أن يسلكوها معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقترب منهم، أخبر خبرهم، يعني أخبره الله تبارك وتعالى بما يمكرون، فقال صلوات الله وسلامه: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، يعني ابتعدوا عني. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا هؤلاء، جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريدون أن يرموهم إلى العقبة صلوات الله وسلامه عليه. لما رأوا أن الناس ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلثموا واستعدوا وهموا بهذا الأمر العظيم والعياذ بالله، وهو قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، يعني بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بحبلها، وأمر حذيفة أن يسوقها أن يكون أمامها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، يعني اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني قال هو أمر أن يقوموا في بطن الوادي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، قال قل لهم يرجعوا، يعني إلى بطن الوادي. وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا معه محجن، يعني هذه العصا الصغيرة الحديدة، فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها بها، يعني ضرب الرواحل، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل مسافر، يعني متلثمين لأجل السفر لا لعدم معرفتهم، هم تلثموا حتى لا يعرفوا. حذيفة ما جاء في بالها، جاء في بالها تلثموا للسفر الريح والهواء وما شابه ذلك. يقول فأرعبهم الله سبحانه وتعالى حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، يعني حذيفة، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، يعني دخلوا في الناس حتى لا يعرفوا. وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه يعني وصل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهب أو عرفت أحدا منهم؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان، يعني هم ما عرفتهم لأنهم كانوا متلثمين، لكن عرفت الرواحل. قال: وكان الظلم يا رسول الله وغشيتهم وهم متلثمون. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله ما أردنا ما عرفنا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله، إذن فنضرب أعناقهم قال: أكره أن يتحدث الناس ويقول إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، لأن الظاهر للناس أن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلهم قال: ما هذا، يقتل أصحابه؟ فتركهم صلوات الله وسلامه عليه، وسماهم لحذيفة وقال: اكتمهم. وفي رواية أن سماهم لحذيفة وعمار وقال: اكتماهم، أي لا تخبروا أحدا أو لا تخبر أحدا بما وقع. وفي بعض طرق هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق في سيرته ومغازيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح قال لحذيفة: ادعوا لي عبد الله بن أبي وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إنا إذا لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره كذلك أن يدعو مجمع بن حارثة ومليحا التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام بعد ذلك. الشاهد أنه أمره أن يدعو هؤلاء وأن يدعو حصن بن نمير، وأمره كذلك أن يدعو طعيمة ابن أبيرق وعبد الله ابن عيينة، وهذا عبد الله بن عيينة هو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت؟ فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو لي مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا وأخبرهم بقولهم صلوات ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك وعلمه ما كان منهم، وهم الذين قال الله فيهم: وهموا بما لم ينالوا، أي في هذه الغزوة من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع أمر يحتاج إلى تأمل وإلى وقفة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وذلك أن بعض الناس بنوا مسجدا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال فصلي في هذا المسجد، يعني ركعتين أو صلاة من الصلوات، ثم نتخذه بعد ذلك مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك أفعل إن شاء الله، يعني أفعل ذلك عند رجوعي من تبوك. وقصة هذه الحكاية أن مجموعة من المنافقين بنوا صورة مسجد، لأن المسجد الأصل أنه يقام على تقوى من الله، هم بنوا صورة مسجد، شكل مسجد فقط وإلا ليس بمسجد، وذلك قريبا من مسجد قباء، وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك. يقول حافظ بن كثير: فلما رجع منها، أي من تبوك، نزل بذي أوان في الطريق إلى المدينة، يعني قريب من المدينة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. المسجد هذا اتخذ ضرارا أي للإضرار بالمسلمين، وكفرا أي ما أرادوا به وجه الله وإنما أرادوا الكفر، وتفريقا بين المؤمنين أي عن طريق الجلوس في هذا المسجد وحياكة المؤامرات، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي يكون هذا المسجد مكانا لاجتماع من حارب الله ورسوله من قبل. يقول الله تبارك وتعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعد أن أنا بنوا هذا المسجد ضرارا أي مضاهاة لمسجد قباء وكفرا بالله لا للإيمان به وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهذا هو أبو عامر الراهب الذي يسمى أبو عامر الفاسق، وذلك أنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى وذهب إلى أهل مكة استنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عام أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وكان القتال، ثم ذهب أبو عامر هذا إلى ملك الروم قيصر يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا أي هذا أبو عامر الراهب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد يقول حافظ كثير في الصورة الظاهرة أنه مسجد وباطنه دار لحرب وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي أو هذا المسجد مقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب ومجمع كذلك لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم قال وليحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى أي إنما أردنا ببنائه الخير، قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، فنهاه عن القيام فيه لئلا يقرر أمره، ثم أمره سبحانه وتعالى وحثه على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ألا وهو مسجد قباء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي رضي الله عنهما، وأمرهما أن يذهبا إلى ذلك المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار، فذهبا فحرقاه بالنار. وهذا الحكم ليس خاصا بهذا المسجد، بل كل مسجد لم يبنى على التقوى فإن مصيره إلى أن يهدم، لأن الأصل في بناء المسجد أن يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، وما لم يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى فإنه لا تجوز الصلاة فيه. ولذلك يفرق بين الكنيسة والمسجد الذي يبنى للضرار. الكنيسة يمكن أن تحول إلى مسجد لأنها ما بنيت أصلا كمسجد، كالبيت مثلا، بيت تحول إلى مسجد ما في أي مشكلة، كنيسة تحول إلى مسجد ما في أي مشكلة، لكن أن يبنى على أنه مسجد وهو للضرار لا يجوز أن يصلى فيه، بل يجب أن يهدم، ويجب أن يبنى من جديد على تقوى من الله تبارك وتعالى.